يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لدكتور مصطفى سعيد الخنا رحمه الله تعالى. وكما مر يعني المؤلف رحمه الله ذكر يعني عددا من أسباب اختلاف الفقهاء، ثم وصل إلى موضوع الرسالة وهو الاختلاف في القواعد الأصولية. لكن قبل أن يصل إلى موضوع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ذكر يعني عدة مسائل الاختلاف فيها كان سببا في اختلاف الفقهاء. فمن هذه الأمور السبب الثالث الشك في ثبوت الحديث، صفحة 47. أحد أسباب الاختلاف الفقهي لمن يسأل يعني لماذا اختلف الفقهاء، فأحد هذه الأسباب هو الشك في ثبوت الحديث. قال لم يكن، هذا صفحة 47، قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرعون إلى العمل بما ينقل إليهم من حديث فور سماعه، بل كانوا يتثبتون من النقل خشية أن يكون قد تسرب إلى الناقل وهم أو خطأ، فإن ثبت استيقنته أنفسهم وعملوا به، وإلا توقفوا أو عملوا بما يترجح عندهم من أدلة أخرى. ثم يذكر أمثلة على هذا. قال فهذا أبو بكر رضي الله عنه تأتيه سنة في ميراث الجدة فيتأكد من صحة النقل ثم يحكم. قال روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن قبيصة بن زؤيب قال جاءت الجدة، قبيصة بن زؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك، يعني الآن المغيرة شهد وحده، فقال هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. يعني الجدة اللي هي أم الأم والجدة اللي هي أم الأب، فلما كانت جدة واحدة أعطاها السدس، فجاءت الجدة الأخرى يعني مثلا أم الأم أخذت السدس وجاء أم الأب تريد السدس، فقال هو نصيب الجدات هو السدس، إذا كانت جدة واحدة أخذته، إن كانت جدتين يقتسمان السدس، ليس لكل واحدة سدس وإنما هو سدس واحد لهما. الشاهد هنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع المغيرة قال هل معك غيرك، قال محمد بن مسلمة. طبعا هذا ليس تكذيبا للمغيرة، طبعا هذه المسألة يعني تفتح الباب في موضوع حديث الآحاد، فالمعتزلة الذين يردون حديث الأحاد يستدلون بهذا، يقول أبو بكر لم يقبل حديث المغيرة. طبعا هذا هو حجة عليهم وليس لهم. لماذا؟ لأن حديث الأحاد هو ما ليس بمتواتر، يعني حديث الأحاد ليس معناه أنه ما رواه واحد، وإنه حديث الأحاد هو ما رواه يعني عدد ليس جمعا غفيرا، وعندهم خلاف يعني الجمع الغفير هذا، يعني بعضهم يقول 10 بعضهم يقول أكثر بعضهم يعني أقل شيء 4 يعني في حتى يحصل التواتر. فإذا الذي رواه واحد اللي هو الغريب، والذي رواه اثنان اللي هو العزيز، والذي رواه ثلاثة المشهور، هذا كله يعتبر من قسم الآحاد. فهنا يعني أبو بكر رضي الله عنه يعني قبل رواية اثنين، فالمغيرة هو محمد بن مسلمة لم يشترط جمعا غفيرا وإنما قبل رواية اثنين، فهذا معناه أنه قبل خبر الآحاد، فهذا أول جواب أنه حجة لنا. ثم ثانيا يعني نقول إن أبا بكر رضي الله عنه يعني أراد فقط يعني ولكن ليطمئن قلبي، يعني زيادة اطمئنان أنه لا يكون المغيرة يعني حصل له سهو أو وهم أو خطأ، فإذا جاء معه آخر لا شك أنه يعني يزداد الحديث قوة، الحديث المقبول للاحتجاج هو درجات يعني بعضها أقوى من بعض، فهو يعني أرد أنه لو هناك يعني فرصة لأنها يعني لأنه إثبات يعني فرض في الميراث ونصيب في الميراث يعني أمر كبير، ففي مثل هذه الأمور الكبيرة يعني إذا تيسر أن يوجد شاهد آخر ليكون ذلك يعني أقوى وأثبت فيكون أولى، لكن لو فرض أنه لم يأتي أحد إلا المغيرة لكان قد قبل خبره وعمل به. قال وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجوع بعد الاستئذان، فيذكر ذلك له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيطلب منه أن يأتي بشاهد. ثم يذكر نص الحديث، قال رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال والله لتقيمن عليه بينة، لا بد أن تأتيني بشاهد يشهد معه، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني جاء قال لأبي موسى هات شاهدا، أبو موسى ذهب إلى حلقة أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي بن كعب من كبار علماء الصحابة ومشايخهم، فالصحابة جالسون يتعلمون من أبي بن كعب، فذهب إلى حلقة أبي وقال هل منكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحد؟ في بعض الألفاظ قال يعني كلنا سمعوا، يعني كل أو عدد كبير من الحاضرين كانوا سمعوا هذا الحديث، فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغر واحد فينا يقوم يشهد معك، يعني لبيان يعني أن هذا الأمر انتشر حتى الصغار سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق. هنا عمر كان رجعا إلى الحق يعني لا، فهنا أيضا نفس الشيء، يعني عمر عندما يعني طلب من أبي موسى شاهدا ليس تكذيبا له، لو أنه لم يجد شاهدا لكان قد قبل خبره يعني وعمل به، توجد نماذج عملوا فيها برواية واحد فقط، لكن يعني أراد زيادة احتياط وزيادة تثبت لو جاء معه شاهد آخر هذا يعطي الحديث قوة وزيادة في الثقة، لكن لو لم يأتي لقبله يعني وعمل به ورجع إلى الحق، يعني لما تأكد عنده ثبوت الحديث فبين سبب عدم سماعه له أنه كان مشغولا بالتجارة يعني رضي الله عنه. قال وعمر أيضا لم يطلع على سنة في جنين أسقط قبل الولادة فيأتي المغيرة بقضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيطلب عمر منه بينة على ما يقول. ففي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة إسقاط الجنين قبل الولادة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، يعني الذي الجاني الذي تسبب في إسقاط المرأة عليه غرة عبد أو أمة قيمته يعني خمس من الإبل، يعني خمس من الإبل. فقال عمر ايتني بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة، أيضا محمد بن مسلمة كان صديق المغيرة يعني ودائما حضر معه كثير، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. قال: فمن هذه الحوادث ونظائرها نعلم أن الصحابة كانوا يتثبتون قبل العمل بما ينقل إليهم، فما قامت قرينة واضحة على ثبوته عملوا به، وما لم تقم قرينة على ثبوته وكان الصحابة أقرب إلى الشك فيه توقفوا أو عملوا بما ظهر لهم من أدلة أخرى. وكذلك كان يفعل الأئمة من بعدهم، وستمر أمثلة من ذلك كثيرة في هذه الرسالة. ولقد كانت ظاهرة الشك في ثبوت الحديث من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في كثير من المسائل. كثير من المسائل الفقهية تجد مرجعها أنه ورد فيها حديث، بعض الفقهاء يصححه ويعمل به أو يقويه يعني إلى درجة يعني يصلح بها للعمل، فريق آخر من الفقهاء يقول الحديث هذا فيه وهم، فيه خطأ، فيه شك، فيترك العمل به لأجل ذلك. فمن ذلك نفقة المبتوتة وسكناها. قال: المبتوتة هي المطلقة بائنا، المطلقة ثلاث تطليقات، طلاقا بائنا. قال: وقد اختلف في شأن نفقتها وسكناها، هل يجب كل منهما أو لا يجب واحد منهما، أو يجب السكنى دون النفقة أو النفقة دون السكنى. فقال: المطلقة طلاقا بائنا، يعني ليست طلقة رجعية الأولى أو الثانية رجعية، ولكن يعني طلقة طلاق البائن، هناك يعني بينونة كبرى اللي هو آخر ثلاث تطليقات، أو يعني عند جمهور الفقهاء يرون أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، فهذه بينونة كبرى. والبينونة الصغرى يعني مثل التطليق بحكم القاضي، ومثل الخلع يعني عند من عده طلاقا، فهي بائنة بمعنى أنها لا يستطيع زوجها أن يراجعها، إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى لابد من عقد جديد بولي وشهود، لكن هي بائنة يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها في مدة العدة، إذا كان التطليق بحكم من القاضي أو التطليق على الإبراء من المهر، إذا هي أبرأته يعني أسقطت ما لها عنده من مال مقابل تطليقها، لا ينفع هنا أنه بعد ما يطلقها يرجع، يعني إذا هي أسقطت ما لها من الأموال من أجل أن يطلقها، ما ينفع يطلقها وبعدين يرجع يراجعها مرة أخرى، تكون خسرت أموالها، يعني هذا ظلم لها، هي دفعت أموالها افتدت نفسها. وكذلك الخلع، يعني الجمهور غير الحنابلة يعدونه طلاقا، ولكنه يعني بائن لا افتدت نفسها لا يستطيع أن يراجعها في العيد. بينونة فمنها صغرى ومنها كبرى. يعني فبالنسبة للمطلقة البائن اختلف في شأن النفقة والسكنة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن لها نفقة وسكنة، أخذا من عموم قوله تعالى في شأن المطلقات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فالآية أوجبت السكنى للمطلقات، يعني الآية هنا عامة لم تفصل بين المطلقة الرجعية والمطلقة البائن، يعني قالت إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وبعدين واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، معناها أنها تبقى في البيت مدة العدة. وإذ قد وجب عليها القرار في بيت مطلقها، فبمقتضى الآية كانت محتبسة ووجبت لها النفقة بسبب احتباسها، طالما هي وجب عليها البقاء في البيت معناها أنه عليه نفقتها، فلم يكن يخص هذه الآية بالرجعية. كان عمر يرى أن هذه الآية تشمل الرجعية والبائن، بل كان يراها عامة في كل مطلقة رجعية أو بائنة. قال: ولقد بلغه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حيث تقول فيما رواه مسلم: أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فلم يطمئن عمر إلى صحة ما بلغه. يعني هنا عمر بلغه الحديث، فاطمة بنت قيس أخبرته بهذا، لكن هو رضي الله عنه وأرضاه يعني وجد أن هذا الحديث أنه معارض لعموم كتاب الله تعالى، وهذه قضية كبيرة بين الحنفية والجمهور، ستجدون نماذج كثيرة لهذا فيما سيأتي، اللي هو خبر الآحاد يعني عمدتهم هذه القصة، أن هنا خبر آحاد يعني فاطمة بنت قيس حدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام طلقت ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه، لا نفقة لك ولا سكنة. ففاطمة بنت قيس تنقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة وقعت معه. لكن عمر رضي الله عنه يرى أن هذا يعارض إيه كتاب الله تعالى. الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وفي الآية الأخرى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فأمر بإسكان الإيه المطلقة، والآيات عامة. فهنا يعني بصفة عامة، كل قضية لها يعني لها بحث خاص بحسب الأدلة التي وردت فيها، لكن بصفة عامة الحنفية يقولون عندهم يعتبرون التخصيص نسخا مثل النسخ، يعني كون الآية عامة والحديث يستثني منها، يعني إذا الآية مثلا تشمل المطلقات عموما والحديث يستثني صنفا من المطلقات وهي البائن مع أنها داخلة في عموم الآية، فيسمون التخصيص العام يسمونه نسخا، ويقولون حديث الآحاد لا ينسخ المتواتر، والسنة لا تنسخ القرآن، فطالما الحكم ثابت بعموم الآية ويجي الحديث يستثني صورة منه، إذا كان إن لم يكن حديثا يعني إلا لابد المتواتر يستثنى يخص بمتواتر مثله، فيجعلون حديث الآحاد هنا لا يخصص عموم الآية، ولا يقبلون تخصيص عموم الآية بحديث الآحاد، ورتبوا على ذلك يعني عدم العمل بأحاديث كثيرة من هذا الباب، يعني يقولون هذا حديث آحاد، مثل ما ترك عمر العمل بحديث فاطمة بنت قيس لأنه حديث آحاد ويخالف عموم الآية، فرأى أن عموم الآية أولى، فقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت، وقرر العمل بالآية. طبعا الجمهور الموضوع له مناقشات، يعني قالوا ايضا في بعض الفاظ عمر قال لا نترك كتاب ربنا وسنه نبينا لقول امراه، فقالوا معناه انه كانه عنده سنه اخرى عارضت هذا الحديث. طيب نكمل هنا الكلام، قال فلم يطمئن عمر الى صحه ما بلغه. قال روى مسلم في صحيحه عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، أخذ كفا من حصى ورماه به. الأسود بن يزيد من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، شوفنا هذه الرواية فيها، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فعمر رضي الله عنه لم يأخذ إيه بالحديث، وقال إنه معارض للكتاب والسنة، فلعلها وهمت، فيستدل بهذه المعارضة على أن الراوي وهم أو أخطأ فيترك العمل به، يعني لعدم اعتقاده ثبوته، يعني يرى أن هذا مما يضعف به الحديث أن الراوي يكون أخطأ طالما يعني روايته تعارض ما هو أصح وأرجع. لكن طبعا الجمهور نعم يعني هو ليس لخصوص أنها امرأة يعني، ولكن كما تفضلت يعني هو يعني هذا كأنه إيه يعني يعني كأنه هذا مما يزيد يعني الشك، إن هي مثلا في الشهادة، طبعا الرواية ليست مثل الشهادة، الرواية تقبل رواية امرأة يعني، والصحابة قبلوا رواية امرأة واحدة في في أحاديث كثيرة في السنة، يعني كأنها رواية امرأة واحدة وفي نفس الوقت معارضة يعني لعموم القرآن، والرواية اللي فيها يعني لا تتركوا كتاب ربنا وسنة نبينا، يعني فكأنها تفيد أنه عنده سنة معارضة لهذه السنة، يعني وإن لم يذكر نصها لكن مفهومها أنه عنده سنة أخرى بلغته وجدها معارضة يعني لهذا الحديث. وسيأتي مزيد من البحث في هذه المسألة عند البحث في اختلاف الفقهاء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال: التيمم من الجنابة عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى أن التيمم لا يجزئ الجنب، بل ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي حتى يغتسل ولو مكث زمنا طويلا. وإلى مثل هذا كان يذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يعمل بما ذكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما، إذ لم يبلغ حديثه عندهما حد الاطمئنان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. عمار رضي الله عنه تمرغ في التراب، يعني قال كما يتمرغ الحمار في رواية أخرى كما يتمعك الحمار، فتقلب في التراب بديلا عن الغسل، يعني اجتهد برأيه. وهذا فيه أيضا أن الصحابة كانوا يجتهدون برأيهم فيما لم يبلغهم فيه نص، يعني هو أعمل القياس، يعني قال طالما الوضوء يعني يستعمل فيه التراب في الوجه والكفين، يعني فهو لجزء من أعضاء الوضوء يعني أو نصف أعضاء الوضوء، فرأى أن الغسل يعني يحتاج أنه يتمرغ في التراب فيمر التراب على يعني معظم بدني ليكون بديلا عن الغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن التيمم من الجنابة كالتيمم من الحدث الأصغر، أنه هو يعني يضرب الأرض بيديه ويمسح الوجه والكفين فقط. فقال عمر: اتق الله يا عمار. عمر يقول قال: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به، لو تريدني أسكت عنه خلاص أسكت وتحمل وزره. وفي رواية أن عمر قال له: نوليك ما توليت. قالوا: لا، يعني لا أمنعك من التحديث به، حدث أنت يعني تحمل ذلك. لكن كأن عمر كان يعني ناسيا القصة، والذي يعني جعله يعني يزداد شكه أن قصة تتعلق به، يعني مش مثلا عمار يخبر عن شيء لم يشهده عمر، هو يخبره يقول يعني كنت معك في سفر وحصل هذا الموقف، وكأن عمر دعنه ليس متذكرا يعني تفاصيل القصة أو أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام له كان عن تيمم من جنابة ولا عن تيمم من حدث أصغر. فكأنه يعني كونه هو كان شاهدا في القصة ونسي يعني هذه التفاصيل، فلم يثق يعني في خبر عمار رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم أيضا واللفظ لمسلم عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا هنا أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا يؤكد كلام عمار. لكن طبعا الفريق الآخر يفسرها لمستم النساء أنه مس المرأة، ويرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، وأن المقصود هنا المس الذي ينقض الوضوء وليس الملامسة بمعنى الاغتسال بمعنى الجنابة يعني أو الجماع. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد الماء أن يتيمموا بالصعيد. لو رخصنا لهم كل واحد برد الماء وهو جنب يتيمم ويترك الاغتسال من أجل البرد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله ابن مسعود: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني إذن عبد الله بن مسعود يرى أن الآية تحتمل أن يكون المراد بها اللمس، والحديث يعني عمر شكك في صحته فلم يثبت يعني للدرجة التي يعمل بها، فلذلك كان يرى أنه لا يؤخذ بها. وإنما لم يقنع عمر بحديث عمار لأن عمارا أخبره أنه كان معه وهو لم يذكر ذلك، فكان ذلك مسارا للاشتباه، ولذلك لم ينهى عمارا عن التحديث به، وإنما قال: نوليك ما توليت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به هذا. وقد قيل إن عمر وابن مسعود قد رجعا عن هذا القول بعد أن اشتهرت الأحاديث في ذلك. طيب، عشان الآن دخل وقت الصلاة، نصلي العشاء إن شاء الله ونرجع بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.